بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولعلنا نذكر أو نتذكر أن هذه الآية الكريمة إنما جاءت بين، وذكرنا هذا آنف وذكرنا هذا قبلا في اللقاء السابق، بين الخصوصية التي يعيشها المسلم مع زوجه من خلال المعاشرة الزوجية. وجاءت هذه الآية كأنها فاصل يسير بعد أن تتابعت الأحكام الشرعية، فهي كأنها فاصل بين الأحكام التي تتابعت وبين الأحكام المتتابعة الآتية بعد إن شاء الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ورقم الآية 24 بعد 200. كما هي عادتنا ودأبنا من أن نذكر المفردات، فنذكر بعض المفردات. فقوله تعالى: عرضة، أي علة يتعلل بها. من عرض العود على الإناء إذا صيره حاجزا له ومانعا منه. والمعنى نهيهم عن أن يحلفوا بالله على أنهم لا يبرون ولا يتقون، ويقولون: لا نقدر أن نفعل ذلك لأجل حليفنا. أو يكون المراد من الآية النهي عن الجرأة على الله بكثرة الحلف به، لأن من أكثر من ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. إذن على الإنسان سواء أكان زوجا أم أو إن شئتم أو إن شئتم في حياته الخاصة، ويكثر الحلف في الحياة الخاصة أو في الحياة العامة، فيجب عليه أن يجعل أيمانه أو حلفه لا يضطر إلى الاستعمال إلا وقت الضرورة، ومعلوم لدى الجميع أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يكون بغير ذلك. والله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله عز وجل. وأما حلف الله عز وجل فقد أقسم سبحانه وتعالى ببعض آياته بمثل والفجر والشمس وما إلى ذلك. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله، انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن إما إن اضطر إلى الحلف فليحلف بالله وليصدق في القول، أما أن يتخذ من اسم الله عز وجل هزؤا بأن يورده في الصحيح وغير الصحيح، في الصدق والكذب، فهذا على خطر. وآية المائدة وجهت المسلمين قائلة: واحفظوا أيمانكم، ونحن نعلم أن مادة حفظة تدل على حرص شديد على المحفوظ عليه. فإذا الآية هنا تنهى عن أن يجعل الإنسان لفظ الجلالة عرضة له في كل صغير وكبير من أموره. هذا لا ينبغي. وبعض الناس قد يحلف بالله عز وجل ويقول والله لن أزور صديقي مثلا، فإذا ما قيل له وذكر بالنهي الوارد في التدابر والتقاطع قال والله إني أنا حالف إني ما أزوره. لا يا أخي الكريم، كفر عن يمينك وزر صديقك، لأن الزيارة بين المسلمين على حسب درجاتهم واجبة وقد تكون مستحبة في بعض صورها. فإذا لا يجعل المؤمن اسم أو الحلف بالله عز وجل مانعا له في فعل الخير وأيضا لا يجعل الحلف على لسانه أبدا، فليحرص غاية الحرص على ألا يحلف بالله عز وجل إلا وقت الضرورة وألفاظ الحلف معلومة معروفة، والله وربي والذي نفسي بيده، وهذا حلف أكثر ما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والذي نفسي بيده، وهكذا. نعم. قوله تعالى تبرو مفعول من أجله، لا زلنا في المفردات. والبر جميع وجوه الخير، وهو ضد يعني ضد الإثم، نأتي إلى شيء من الإعراب لنقف عليه. قوله تعالى أن تبروا وتتقوا، مبتدأ، هذا مبتدأ وخبره محذوف أي تقديره. البر والتقوى والإصلاح أولى وأمثل. إذن المبتدأ أن تبر، قوله تعالى أن تبروا وتتقوا مبتدأ والخبر محذوف تقديره البر والتقوى والإصلاح أولى وأمثل. ومعنى الآية واضح فأيها المؤمنون لا تجعلوا اسم الله عز وجل نصبا وغرضا لكل أمر صغير أو كبير، وأصلحوا بين الجميع، فالله هو السميع العليم، فالله يسمع سبحانه وتعالى ويعلم النيات فعلى المؤمن الذي اتقى الله عز وجل عليه أن يحذر من الوقوع في كثرة الحلف، عليه أن يحفظ لسانه انطلاقا من قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم ننتقل بعد إلى آية أخرى وهي التي تلي هذه التي تلونها قبلا، وهي قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فلاحظوا الآيتان ترشدان، بل هما متفقتان في مسألة الحلف، الأولى أمر حظر، أمر نهي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فإذا تلك نهت عن أن يجعل الإنسان اسم الله عز وجل غرضا ونصبا له دائما، وجاءت هذه الآية لتبين لنا والله عز وجل هو الرحيم الرؤوف بعباده، لتبين لنا بعض الأمور الجبلية أو قد توضع ضمن الجبلية. هذه الأمور يمكن أن يعفى عنها، يمكن أن يعفى عنها. إذن الأصل أن الإنسان لا يكثر الحلف بالله عز وجل، ولكن الطبيعة البشرية يغلب عليها النسيان، يغلب عليها النسيان. ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا حيث يتقلب. فالإنسان قد ينسى، قد ينسى، وإذا نسي ما الحكم؟ إذا كان لسانه معتادا على الحلف، لكن ليس الحلف الذي فيه عقد النية والجزم، إنما قد يكون هو أقرب إلى اللغو، إن الإنسان يتكلم ووليدة اللحظة دون ما نظر إلى نية سابقة. فجاء قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الآية 25 بعد 200. لعلنا نقف مع بعض من الأحكام أو مما له علاقة بالآية. فأول ما يأتينا سبب النزول، سبب النزول، نزول الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. إذن سبب النزول على ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا عفت أو تجاوز الله عز وجل عن اللغو الذي يعتري الإنسان كما ذكرنا سابقا، كما ذكرنا آنفا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: في قول الرجل لا والله، يعني هذا يحصل كثيرا، يأتي الإنسان يسألك أو يسألني أو يسأل الآخر، وقد يكون الإنسان شارد الذهن: كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ فينظر إلى ساعته والله الساعة 5 مثلا أو الساعة 4 أو كذا أو إلى آخر. هو يقول والله هذه لغوة، هو لا يريد أنه أجمع نيته وقلبه على الحلف، لا، إنما لغوة لا يندر أن يحترز الإنسان منها، أن يحترز الإنسان منها. فإذا هذا معفو عنه، هذا معفو عنه بدليل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فعلى الإنسان الأصل أن يحفظ أيمانه، ولكن ما لا يستطاع الحفاظ عليه من الأيمان فهذا معفو عنه بإذن سبحانه وتعالى. فإذا سبب النزول واضح أن الأمر في هذا، في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه. نأتي لبعض المفردات. فمن المفردات باللغو، يعني ما اللغو باللغو؟ اللغو مصدر لغى ويلغو ويلغى لغوا. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو إذن مصدر، هو في الأصل مصدر لغى، يلغو ويلغى لغوا، ولغي يلغى لغيا. فإذا هذا اشتقاق اللغو. أهل اللغة ذكروا هذا كله وأكثر من هذا. فيقال اللغو مصدر لغى يلغو ويلغى لغوا، ولغي يلغى لغيا أو لغا عفوا لغا، إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه. قال الشاعر: ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. إذن هذا هو اللغو وهذا اشتقاقه وهذه حقيقته. فاللغو كما قلنا ما هو إلا شيء يأتي على اللسان، شيء يأتي على اللسان، والإنسان نحن نعرف طبيعته تغلب تطبعه، فقد يعزم الإنسان ويجتهد في هذا على أنه لن يحلف بالله عز وجل على سبيل يعني على سبيل العرضة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فيعقد عزمه على ذلك. لكن والإنسان سبحان الله يعني كثير النسيان، قد تأتي عليه لحظة فيسأل عن شيء فيقع فيما كان يحترس منه فيقول والله الساعة كذا، فإذا هذا معفو عنه، هذا معفو عنه رحمة منه سبحانه وتعالى وفضله. إذن الشاعر يقول: ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم. ونحن ذكرنا هذا قبلا من أن مدار الشريعة على النية، على النية، بل أحسب أن مصطلح إخلاص هذا المصطلح إسلامي صرف، مصطلح إسلامي صرف. فإذا عقد الإنسان النية على أن يحلف بالله عز وجل وهو موقن في قرارة نفسه أنه يحلف بالله كاذبا، فهذا لا شك أمر خطير، وهو عرض نفسه لعذاب أليم ويدخل في اليمين الغموس، ولا سيما إذا كان هذا الحالف مقتطعا حق امرئ مسلم، حق امرئ مسلم. وفي واقع الأمر، الواقع ينبئنا على أن أكثر الحلفة هم الذين لا يثقون في أنفسهم ولا يثقون بما يقولون ولا يتثبتون بما يقولون، إذ الإنسان الصدوق الصادق لا يحتاج إلى كل وقت أن يحلف بالله عز وجل. فالحلف بالله عز وجل يعني يمكننا القول بتعبير عصري خزن استراتيجي أو شيء استراتيجي، إذا احتاج إليه نعم، إذا لم يحتاج إليه لا، لأنه قد يترتب عليه، وقد يعتاد الإنسان وكما ذكرنا في الحلقة السابقة على أن الشيطان شاطر ينتقل بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة. ففي المرحلة الأولى يقول لا والله هذه لغوة، ولغوة تتلوها لغوات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الحلف على طول، يعني ما عاد في فرامل، من هنا حلف، إن كان صدقا حلف، إن كان كذبا حلف. فإذا لا، على الإنسان أن يعزم وأن يعقد النية على أنه لا يحلف البتة ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة. إذن هذا اللغو ومصدره وما إلى ذلك. قوله تعالى: أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في أيمانكم. الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، واليمين الحلف، اليمين الحلف. وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا، وقيل يمين فعيل من اليمن وهو البركة، سماها الله عز وجل بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث وتجمع على أيمان وأيمن، أيمان وأيمن. إذن هذا أصل لفظة يمين، وعرفنا كيف أن العرب في جاهليتها كانت ترى لليمين أمرا مقدسا، لليمين أمرا مقدسا. فإذا حلف الرجل أو إذا حلف الرجل على شيء، طبعا قد يكون المحلوف به يعني صنما أو كذا أو إلى آخره، لكن نظرا إلى أنهم يقدسون هذا الشيء فهم يوفون بما تعاقدوا عليه، بما تعاقدوا عليه. فإذا الأيمان جمع يمين، واليمين الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، وثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل يمين فعيل من اليمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث وتجمع على أيمان وأيمن وأيمن. هذا أصل أيمان، أيمان. طيب، هناك مسألة يسيرة تناولها الفقهاء بشيء من البسط، ونحن ذكرنا ونذكر بهذا دائما على أن المجال ليس مجال البسط والاستقصاء، بل إنما هو مجال الإشارة والعبارة، العبارة التي تفي بالغرض إن شاء الله. اختلف العلماء في اليمين التي هي لغو. نعم، واحد والله جاء قال الساعة كم؟ قال الساعة ثنتين، الساعة ثلاث أو شيء من القبيل، واتضح أن الساعة مثلا أربع، فما الحكم؟ فقال ابن عباس، طبعا بينا من خلال سبب النزول أن الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها لا والله بلا والله، لكنه هنا هو قال الساعة كذا، ولم يطابق قوله الواقع، فهذا أيضا عد من اللغو، عد من اللغو. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة لا والله دون قصد لليمين، فهذا من اللغو، فهذا من اللغو. فإذا باب اللغو باب ضيق، باب ضيق، وباب حفظ الأيمان باب أضيق. فيجب على المسلم أن يحفظ يمينه، ولكن ما يرد على اللسان من غير قصد فهذا معفو عنه، والأفضل ألا يقع منه هذا. لما؟ لأنه يخشى عليه أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ثم بعد قد يقع في المحرم وهو لا يدرك. فإذا هذا هو تفسير بعض المفردات. ومعنى الآية لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون باللغو في حلفكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه قلوبكم وصدوركم، فالله عز وجل غفور حليم فيما جاء على اللغو، فيما جاء على اللسان لغوا، أما ما انعقد عليه القلب فهذا لا شك أنه يأخذ حكما آخر وهو حكم الكفارة وما إلى ذلك لعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ننتقل عائدين إلى ما ذكرناه قبلا من أن هذه الآيات تسير في سياق واحد وهو الحياة الخاصة بين الرجل والمرأة من حيث الجماع، من حيث بعض الأمور. وجاءت هاتان الآيتان، آية النهي عن اتخاذ لفظ الجلالة عرضة دائمة، وآية اللغو، آية الاستثناء من الآية السابقة. ستأتينا الآيات التي تتحدث عن الحياة الزوجية بصورة أخرى أو في جانب آخر، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء السابق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.